الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجنا فصل الخطاب، وعنوان حلقة هذا اللقاء والجروح قصاص. ومعلوم أن هذا العنوان مأخوذ من قول الله جل وعلا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها، المراد الحديث عن اليهود، لأن قوله جل ذكره فيها عائد على التوراة، وقد الآية التي قبلها إنا أنزلنا التوراة. توضيح المسألة على النحو التالي: النبي عليه الصلاة والسلام لما هاجر كانت ثلاث قبائل تسكن المدينة: بنو النضير، بنو قريظة، وبنو قينقاع. بنو النضير كانوا يرون في أنفسهم علوا على غيرهم، وكانت التوراة ليس فيها إلا حكمان: إما أن يقبل بالقصاص، وإما أن يقبل بالعفو. أما الدية فلم تكن موجودة في شريعة بني إسرائيل في زمانهم. فلما هاجروا إلى المدينة كان بنو النضير كما بينت يرون في أنفسهم فضلا على غيرهم، فشكى بنو قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر في قضية قتل وقعت عندهم على أحد أقوال العلماء، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالمساواة. فقالت بنو النضير: حططت منا، أي أنزلت من منزلتنا ولم تعرف لنا قدرا بزعمهم. فأنزل الله جل وعلا: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ثم قال جل ذكره: وكتبنا عليهم فيها. كتبنا، قضينا، حكمنا، شرعنا عليهم، أي على اليهود بجميع طوائفهم وقبائلهم. وكتبنا عليهم فيها، أي في التوراة. والتوراة والكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على عبده موسى بن عمران. وأما الإنجيل فكما تعلم هو الذي أنزل على عيسى. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذه الآية تمسك بها أبو حنيفة رحمه الله، فهو يرى أنه يقتل الحر بالعبد والمسلم بالكافر، خلافا لجماهير أهل العلم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وهذا واضح جدا في أن الشرع جاء بأن المرأة إذا قتل نفسا عمدا أو شبه عمد أو عمدا حكم عليه بأنه يقتل أو يخير أولياء الدم في غير القتل بقبول الدية أو بالعفو. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، أي كتبنا عليهم في التوراة كما حكمنا وقضينا أن النفس بالنفس، كذلك قضينا أن العين بالعين. والمعنى هنا العين الجارحة المعروفة المبصرة التي يبصر الإنسان بها، والعرب كانت وما زالت والناس كلهم يجعلون من العين رمزا للجمال عند النساء خاصة. ومن هنا قال جرير: إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيينا قتلانا. وقد تعبد الله جل وعلا عباده وإيماءه بأن يغضوا من أبصارهم وأن يحفظوا فروجهم، لأن العين رائد لكل شهوة. هذه العين من أعظم ما يعطيه الله جل وعلا عبده من منافع، ولذلك من حرمها فالله تبارك وتعالى جعل أجره على صبره الجنة. هنا يقول ربنا: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم في العين نصف الدية. يتحرر من هذا، وهذا عرض فقهي، مسائل فقهية. لو أن رجلا كما تقول العامة بين قوسين ذا عين كريمة، والخطاب مفهوم، قلع عين رجل صحيح العينين، فإذا جئنا نقتص منه وقلعنا عينه السليمة وهو أصلا فاقد العين الأولى أصبح بلا عينين، فهل نقول بالقصاص هنا أو لا نقول به؟ أكثر أهل العلم على أنه لا يقتص منه، لكنه يطالب بأن يدفع الدية كاملة، يطالب بأن يدفع الدية كاملة. يعني رجل الآن إحدى عينيه لا يرى بها، فجاء وقلع عيني رجل، إحدى عيني رجل صحيح العينين، فالمجني عليه بقيت له عين يرى بها، لكن لو جئنا لهذا الذي هو محروم أصلا من إحدى عينيه واقتصصنا منه فقلعنا عينه الصحيحة، ما الذي يقع؟ يقع أنه سيفقد بصره بالكلية. لكن الأجمل والأكمل والذي نحاه كثير من أهل العلم في مثل هذه الحالة أنه يطالب بأن يدفع الدية كاملة، ويطالب المجني عليه بأن يرضى. وبعض العلماء يقولون إن ظاهر الآية لا يحتمل هذا، فالله يقول وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، وأنت ترى أن القول الثاني يميل إلى الأثر أكثر، والقول الأول يميل إلى النظر والتأمل أكثر، وليس المقام مقام ترجيح لكن المقام مقام عرض. تأتي مسألة ضد ذلك، لو أن رجلا صحيح العينين قلع عين رجل كريم العينين، يعني إحدى عينيه لا يرى بها، فقلعها، قلع تلك العين، هو يطالب إما بأن تقلع إحدى عينيه أو بنصف الدية، لكن هذا المجني عليه الآن أصبح يفقد البصر بالكلية، أصبح فاقدا للبصر بالكلية، هل يكفي بأن تقلع إحدى عيني ذلكم الأول؟ ولو فرضنا أنه قبل الدية، هل تكفي نصف الدية؟ هل له أن يطلب المزيد؟ بكل قال العلماء، بكل قال العلماء، ولكن الأمر يبدو عسيرا جدا لمن يقضي فيه، ويبدو عسيرا جدا لمن يبتلى بمثل هذا الابتلاء، نسأل الله لنا ولكم العافية. لكنني أنا أتحدث بسط قول في المسألة لأننا نلتزم ذلك ما استطعنا إلى ذلكم سبيلا في دروسنا، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. ليس للإنسان إلا أنف واحد، وما دام ليس للإنسان إلا أنف واحد ففيه الدية كاملة، ففيه الدية كاملة. والأنف هو أول ما يواجه به الإنسان غيره، فالإنسان يواجه بوجهه، وأفضل ما في وجهه أنفه. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الوليد بن المغيرة قال سنسمه على الخرطوم، والوسم أثر الكي وهو عيب، فيكون أشد عيبا إذا كان في الوجه، ويكون أشد شناعة إذا كان في الأنف. ولم يسم الله جل وعلا هنا الأنف أنفا، وإنما سماه الخرطوم، وهذا لا يكون إلا في اثنين، في الفيل والخنزير، والمراد إهانة ذلك العبد. لكن نعود هنا، يقول جل ذكره وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف، فمن جدع أنف أحد جدع أنفه. لكن القضية لو كسر الأنف ولم يجدعه بالكلية، للعلماء فيها تفصيل، لكن في الأول يجدع أنف من جدع عملا بالآية والأنف بالأنف، وإن قبل المجني عليه الدية فعلى الجاني الدية كاملة، فعلى الجاني الدية كاملة. والأنف بالأنف، قال ربنا والأذن بالأذن، ولكل عبد كل فرد ذكرا كان أو أنثى أذنان، ففي كل واحدة نصف الدية. وهذا ظاهر يقال فيه ما يقال فيما قد سبق. وقد أمر الشرع بأن الإنسان يحفظ سمعه، وقد قال الله جل وعلا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، والله تبارك وتعالى نعت نبيه بأنه أذن خير للمؤمنين. والمراد قبل أن نتكلم عن هذه الجارحة في حكم القضاء، هنا نتكلم في أن الإنسان ينبغي عليه أن يحفظ سمعه. من حفظ السمع أن الإنسان شاء أم أبى سيسمع من الناس، لأنه لا يتحكم في قائله، سيسمع الصدق والكذب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. قال العلماء في بيان الحديث لأن الإنسان شاء أم أبى يسمع الصدق ويسمع الكذب، فإذا قدر للإنسان أنه يمشي في الناس وكل قول سمعه يحدث به فهو قطعا سيحدث بالكذب، لأن بعض ما سمعه سيكون كذبا. والمراد أن الشرع أمرنا كما أمرنا بأن نحفظ أبصارنا، أمرنا أن نحفظ أسماعنا. هنا يقول الله جل وعلا والأنف بالأنف، وإذا ذكر الأنف يذكر المثل المشهور لأمر ما جدع قصير أنفه، وهو رجل من العرب، جدع أنفه حتى يدخل على ملكة تدمر لقصة شهيرة بينها. لكن كلمة الأنف، مفردة الأنف، تستدعي في الذاكرة التاريخية الأدبية مثل هذا المثل: لأمر ما جدع قصير أنفه. وقد بينا أن الأنف مما يعتز به المرء، والعرب إذا مدحت أحدا ذكرت أنفه، يقال أشم العرانين، والمقصود بها الأنف. وقد كان في العرب قوم لهم جد، هذا الجد ذبحت ناقة فجاء وأعطي أنفها فعيره الناس فيها، فأصبحوا يسمون بنو أنف الناقة. وأحدهم إذا سئل من أبناء ذلكم الرجل بعد أن كثر نسله من أين أنت، يقول من بني أنف الناقة، يقول وهو يغضي على استحياء، حتى قدر أن الحطيئة على فسقه أكرمه أولئك الناس. والشاعر إذا أكرمته أطلقت لسانه، بمعنى حررته من قيد من أجلك. ولهذا الشاعر العربي يقول: معشر تيم أطلقوا لي لساني، يعني أكرموني حتى أمدحكم، حتى أمدحكم. والمقصود أن الحطيئة أكرم من قبل هؤلاء الناس، فأخذ يمدحهم، فجعل الذم الذي كانوا يستعيرون منه جعله مدحا. قال: قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، ومن يساوي بأنف الناقة الذنب. فأصبح أحدهم إذا سئل من أين أنت، يقول من بني أنف الناقة. نعود للآية، يقول ربنا: والأنف بالأنف والأذن بالأذن، ثم قال: والسن بالسن. فمن كسر سنا كسرت سنه، عين السن التي تقابل السن التي كسرها. فالدين جاء بالعدل، لكن لا بد أن يفرق ما بين العدل والمساواة، لا بد أن يفرق ما بين العدل والمساواة. فالعدل فضيلة مطلقة، محمود على كل حال، أما المساواة فلا تحمد على كل حال، فلا تحمد على كل حال، لأنها تنافي العدل، لكنها تحمد في مواضعها. تحمد المساواة إذا كانت عدلا، أما العدل يحمد على كل حال. وسنبين هذا، وإن كان هذا استطراد، لكن مثلا في بعض دول العالم الغربية مثلا، مما يعرف بالحضارة المعاصرة، حضارة التي ظهرت عندهم على أيدي الثورة الفرنسية، يعرف بصناديق الانتخابات، ويجعلون لكل مواطن صوتا، فيجعلون سهم وصوت وعدد من يدرس في الجامعة مثل صوت المجرم الذي في السجن، يجعلون عقل هذا مثل عقل هذا، ورأي هذا مثل رأي هذا، بحجة المساواة. وقطعا ليس هذا من العدل. ففي مثل هذه الحالة تذم المساواة، ويجعلون المرأة قرينة الرجل في كل شيء، وليس هذا من العدل، لأن المرأة لها خصائص والرجل له خصائص. والمقصود هنا قال الله جل وعلا: والسن بالسن، أبين قضية أنه لا بد أن يفهم ويفرق ما بين العدل والمساواة. نكمل الآية، قال ربنا: والجروح قصاص، أي كتبنا عليهم فيها أن الجروح كذلك قصاص. والجروح لما تكون هناك جناية لا تخرج عن ثلاثة أحوال، عندما تكون هناك جناية لا تخرج عن ثلاثة أحوال: إما أن يكون هناك قطع وإبانة، فيأتي الجاني يقطع ذلكم العضو من المجني عليه ويصبح بائنا عنه، يعني منفكا، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون هناك، لا تكون هناك إبانة، أي لا يوجد قطع وإبانة، لكن يوجد جرح وشق مؤلم أو ظاهر أو بين. الحالة الثالثة لا توجد قطع وإبانة ولا يوجد جرح ظاهر، لكن يوجد ذهاب منفعة، يوجد ذهاب منفعة. فلو فرضنا أن رجلا ضرب رجلا بقوة على أذنه، فالأذن لم تقطع، لم تبن، لم تنفك، لم تنفصل في الوقت نفسه، لا يمكن باليد أن يكون هناك جرح وشق ودماء، غالبا لا يقع. لكن ما الذي يقع؟ قد تذهب المنفعة، أي منفعة السمع، فيفقد ذلكم المجني عليه منفعة السمع. هذه كل واحدة منها لا تفاصيلها، تفصيلها في كتب الفقهاء، وجاءت محررة حتى يعرف المؤمن أن هذا الشرع المطهر الذي جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم من ربه، العلماء رحمة الله تعالى عليهم بذلوا جهدا عظيما فيه حتى حرروه، قربوه للناس، وبذلوا عبر التاريخ الإسلامي الممتد مدارس فقهية، هذه مدرسة أهل الحديث، وهذه مدرسة الأئمة أهل الرأي، وهذا أقوال الأئمة الأربعة، وهؤلاء أتباعهم، وهؤلاء أئمة مجتهدون غير متبوعين، كل هؤلاء رحمهم الله تعالى أحياء وأمواتا قدموا لنا هذا الأمر. والله جل وعلا هنا يقول والجروح قصاص. الجرح أصلا قد يكون حسيا وقد يكون معنويا، وهذا استطراد أدبي، يقول المتنبي شاعر العربية الكبير: من يهن يسهل الهوان عليه، من يهن يسهل الهوان عليه، ما لجرح بميت إيلام. الإنسان إذا رضع الذلة عياذا بالله تجري في دمه، فلا يصبح بعد ذلك قابلا لأن يعيد مجدا أو أن يتمرد على من يذله. والعرب تقول: ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان عير الأهل والوتد، هذا على الخس مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد. والمراد من ذلك قضية الجرح. وإذا وقفنا عند المتنبي هنا وجدنا أن لفظ الجرح في شعر المتنبي يكثر، يقول في ميميته الشهيرة: لما غادر حلب وتوجه إلى مصر: إن كان سركم ما قال حاسدنا، فما لجرح إذا أرضاكم ألم، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي، وأسمعت كلماتي من به صمم، صحبت في الفلوات الوحش منفردا، حتى تعجب مني القور والأكم. هذا الاستطراد الأدبي، حتى نقف على كلمة جرح. هنا ينتهي الحديث عن الآية، لكن الجراح أحيانا كما قال المتنبي هنا تكون معنويا أكثر منها حسيا، وإذا كانت الجروح الحسية تندمل أحيانا تجمع تلتئم، فإن بعض الجراح المعنوية لا تكاد تندمل. والحر أحيانا يقابل في حياته ما يكدر خاطره ويؤذي مشاعره، لكن ينبغي عليه أن يستعين على ذلك كله بالله، وأن يعلم أن الدنيا صبر ساعة، وأن فقد الأحبة وضياع الأشياء التي تكون في اليد وما يناله الإنسان من أذى من هنا وهناك يمكن التغلب عليه وتجاوزه إذا رزق الإنسان الصبر، وإذا استصحب الإنسان أن الدنيا أصلاً طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار، ومكلف الأيام فوق طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري، ولا ريب أن هذا محال. نعود للآية الكريمة بعد هذا الاستطراد الأدبي. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص. ومع هذا كله فقد رغب الله جل وعلا في العفو، ودل القرآن على أن الإنسان كلما عفا كان أقرب إلى الله، فالله يقول: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، ويقول: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. كل ذلك حث على أن الإنسان يتخذ من العفو والصفح والتجاوز عن الناس طريقا ما أمكن إلى ذلك سبيلا، فإن غلب على ظنه أن الجاني إنما أراد الإهانة ولم يكن ساعة غلب الشيطان فيها وأراد أن يذل وأراد أن ينتقم، فمن حقه قطعا أن يطالب بالقصاص وأن يطالب بحقه، ولا يرضى حتى بالدية، لكن هذه الأشياء تقدر في حينها وتعرف من أحوالها وتنظر في مضمونها قبل أن يتخذ الإنسان رأيه فيها. وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت الربيع، وهي صحابية جليلة، سن جارية من جواريها، فطالبت الجارية بالقصاص، فكأن أهلها امتنعوا، وقال بعضهم: والله لا يقتص منها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أهلها أن كتاب الله القصاص، وأنه لا يمكن أن يقام الشرع على أحد دون أحد. فلما سمعت الجارية الأنصارية ذلك قبلت أن تأخذ الهرش، فلما قبلت قال عليه الصلاة والسلام الحديث المشهور: إن لله عبادا من لو أقسم أحدهم على الله لا أبره. لأن الذي يقسم في الأول أن الربيع لا تكسر سنها، جاءت هذه الجارية المكسورة السن قبلت بالإرش بالعوض، فلما قبلت حفظت سن الربيع رضي الله عنها وأرضاها، فكان ذلكم القسم أجراه الله جل وعلا على حاله دون أن يرتكب إثم أو يغشى فجور. والمراد من هذه الأخبار كلها بيان قول الله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص والعلم عند الله. صلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.